الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، موضوع درسنا اليوم في صلاة العيدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. باب صلاة العيدين، أي في بيان صفتها وكيفيتها ومشروعيتها، فإنها مشروعة بالكتاب العزيز والسنة المطهرة وبإجماع المسلمين، فمشروعيتها بالقرآن، قوله جل وعلا: فصل لربك وانحر. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيدين وواظب عليهما، وأجمع المسلمون على مشروعيتهما. والله جل وعلا شرع لعباده أعيادا، وقد كان في الجاهلية أعياد، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن الأخذ بأعياد الجاهلية، وقال: إن الله عوضكم عنهما عنها بعيدي الإضحى وعيد الفطر، فهما أعياد المسلمين، كما أن للمسلمين أعيادا مكانية كالكعبة شرفها الله، ومواطن مناسك الحج، ولا يجوز للمسلمين الأخذ بأعياد الجاهلية أو التقيد بها أو إظهار الفرح والسرور والزينة بها، بل عليهم أن يأخذوا بأعيادهم فقط. سمي به لأنه يعود ويتكرر لأوقاته أو تفاؤلا، وجمعه أعياد. سمي بعيد لأنه يعود ويتكرر، يأتي ثم يأتي مرة أخرى، وهكذا، كما تسمى الجمعة عيدا عيد الأسبوع لأنها تتكرر في كل أسبوع. أو تفاؤلا بأنه سيعود للمسلمين مرة ثانية وهكذا ويتكرر بعد ذلك. وجمع العيد على أعياد، عيد وعيد وعيد تجمع على أعياد. وهي أي صلاة العيدين فرض كفاية، لقوله تعالى: فصل لربك وانحر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده يداومون عليها. حكمها في الشرع فرض كفاية، وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وفرض العين يجب على كل واحد بعينه، والسنة من فعلها أثيب ومن تركها فلا عقاب عليه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكمها، فيرى الإمام أبو حنيفة أنها فرض عين تجب على كل فرد ممن تجب عليه الجمعة، وقال: إنها شبيهة بصلاة الجمعة، وشرع لها خطبة قبلها فهي مثل الجمعة في أنها فرض عين. وأخذ بهذا بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال الإمام أحمد رحمه الله: إنها فرض كفاية. فرض كفاية إذا قام بها البعض من المسلمين في البلد سقط الإثم عن الباقين، فإذا لم يقمها أهل البلد كلهم أثموا جميعا. وقال بهذا بعض العلماء من المالكية والشافعية. ويرى الإمام مالك والشافعي رحمهم الله على أنها سنة مؤكدة، ليست بفرض عين ولا بفرض كفاية، وإنما هي سنة مؤكدة، من فعلها أجر ومن تركها فلا إثم عليه. إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام لأنها من أعلام الدين الظاهرة. إذا تركها أهل بلد اتفقوا على ترك صلاة العيدين قاتلهم الإمام، لأنهم على رأي أبي حنيفة تركوا فرض عين ومن أخذ بقوله، وعلى رأي الإمام أحمد ومن أخذ بقوله تركوا فرض كفاية، وفرض وهوه من شعائر الدين الظاهرة، فإذا ترك أهل بلد قاتلهم الإمام. ويرى الإمامان مالك والشافعي عدم المقاتلة لأنها سنة مؤكدة عندهم. وأول وقتها كصلاة الضحى، لأنه صلى الله عليه وسلم ومن بعده لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس، ذكره في المبدع. ووقتها من طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى أن تقف الشمس في وسط السماء، يعني وقت صلاة العيدين كوقت صلاة الضحى، إلا أنه يستحب المبادرة بتأديتها في أول وقتها، وخاصة صلاة الإضحى. صلاة عيد الإضحى تصلى في أول وقتها من أجل أن يتسع الوقت للأضاحي، وأما صلاة الفطر فيتأخر فيها الإمام قليلا ليجتمع الناس. وآخره أي آخر وقتها الزوال، أي زوال الشمس. وآخر وقتها آخر وقت صلاة الضحى هو حينما تقف الشمس في وسط السماء قبل أن تزول، يدخل وقت الظهر. فإذا كانت الشمس في وسط السماء يكون الوقت وقت نهي، ما بين ذلك ما بين طلوعها وارتفاعها قدر رمح إلى أن تقف الشمس في وسط السماء، كل هذا وقت لصلاة العيدين. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده، أي بعد الزوال، صلوا من الغد قضاء، لما روى أبو عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا: هم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركبهم في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا غدا لعيدهم. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وحسنه. فإذا فات وقتها ولم يعلم الناس بالعيد فيشرع أن يصلوها غدا في مثل وقتها، فلا يصلوها بعد الظهر ولا يتركوها لأجل مشروعيتها. والدليل على ذلك ما روى أبو عمير ابن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا غم علينا هلال شوال، هلال ليلة العيد غم عليهم فلم يروه بسبب الغيم ونحوه، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا هلال شوال بالأمس يعني البارحة، فحينما ثبت هلال شوال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا، وهكذا يجب عليهم، فمن علم بهلال شوال ولو في آخر النهار من أول يوم منه وجب عليه أن يفطر، ويحرم عليه حينئذ الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يفطروا، ولما كان وقت صلاة العيد قد مضى وانتهى أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا لصلاة العيد غدا، يعني في اليوم الثاني من أيام العيد. لما فاتتهم صلاة العيد في اليوم الأول أمرهم أن يخرجوا في اليوم الثاني عليه الصلاة والسلام، وصلى بهم صلاة العيد. وتسن صلاة العيد في صحراء قريبة عرفة، لقول أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى، متفق عليه، وكذلك الخلفاء بعده. وتسن صلاة العيد في صحراء قريبة، صحراء يعني خارج البنيان، قريبة يعني لا تكون بعيدة فيشق ذلك على الناس، تكون قريبة من البلد وتكون خارجه من أجل أن يتسع المكان للمصلين ولأجل أن تظهر، فهي من شعائر الدين الظاهرة، فتظهر وتكون خارج البلد في مكان قريب من الناس حتى لا يشق عليهم. ويسن تقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر فيؤخرها، لما روى الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس. وكذلك فعل الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يخرجون لصلاة العيد في الصحراء، وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خارج داخل المدينة إلى خارجها، وصلى بهم خارج المدينة في المكان المعروف الآن في المدينة بمكان مسجد الغمامة قريب من المسجد النبوي. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الذي بعثه إلى عمرو بن حزم أن عجل الإضحى وأخر الفطر، وهذه السنة أن يعجل الإمام بصلاة العيد الإضحى من أجل أن يتسع الوقت للأضاحي، وأن يؤخر صلاة الفطر من أجل أن يتسع الوقت فيجتمع الناس. وذكر الناس دليل مشروعية خطبة العيد، أي بعد صلاة العيد يذكر الناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الناس، فلما انتهى عليه الصلاة والسلام من صلاة العيد ذكر الناس ووعظهم، ثم تقدم عليه الصلاة والسلام يتكئ على بلال ومضى حتى وقف أمام النساء فذكرهن ووعظهن عليه الصلاة والسلام. ويسن أكله قبلها أي قبل الفروض لصلاة الفطر لقول بريدة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي رواه أحمد. ويسن أن يأكل تمرات وترا قبل أن يخرج لصلاة عيد الفطر أن يأكل تمرات وترا، وذلك أنه يحرم على المسلم أن يصوم يوم عيد الفطر، يحرم عليه أن يصوم يوم العيد، وقد كان الصيام قبله واجبا من واجبات الدين، فصيام آخر يوم من رمضان واجب، والمرء قبل أن يخرج لصلاة العيد يأكل ليري ربه من نفسه أنه يبادر إلى ما شرعه الله، فحينما كان الأكل محرما بالأمس امتنع، وحينما كان الأكل مباحا بادر إلى ذلك فأكل، فيأكل يسن أن يأكل تمرات وينهيها على وتر، يعني واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع قبل أن يخرج لصلاة عيد الفطر. وأما عيد الإضحى فلا يشرع له الأكل حتى يعود من صلاته ويرحي فيأكل من أضحيته. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج لصلاة عيد الفطر إلا بعد أن يفطر، ويفطر على تمرات عليه الصلاة والسلام، ولا يطعم شيئا إذا أراد أن يخرج لصلاة الإضحى حتى يعود فيرحي فيأكل من أضحيته عليه الصلاة والسلام. والأفضل تمرات وترا والتوسعة على الأهل والصدقة. والأفضل أن تكون تمرات، فإن أكل غير تمرات فلا بأس، والأفضل أن تكون وترا أن ينهيها على وتر ثلاث أو خمس أو سبع، فإن أنهاها على شفع فلا بأس بذلك. ويسن التوسعة على الأهل في يوم عيد الفطر ليستشعروا الفرح والسرور المشروع في ذلك الوقت، فيوسع عليهم ولا يقتر لأنهم في يوم عيدهم. وعكسه أن يسن الإمساك في الإضحى إن ضحى حتى يصلي ليأكل من أضحيته لما تقدم والأولى من كبدها. وعكس الفطر الإمساك في عيد الإضحى، فلا يأكل شيئا إذا أراد أن يخرج لصلاة عيد الإضحى حتى يصلي ويعود ويذبح أضحيته فيأكل منها، والأفضل من كبدها لأنها تؤكل نيئة فلا بأس بها، والمبادرة بالأكل منها مشروع كما فعل صلى الله عليه وسلم. وتكره صلاة العيد في المسجد في الجامع بلا عذر إلا بمكة المشرفة. وتكره صلاة العيد داخل المساجد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بخروجه وخروج الخلفاء من بعده ما عدا مكة وبيت المقدس، فقالوا تصلى فيهما لشرف المكان ولسعته وللقرب ومشاهدة الكعبة في هذا المسجد شرفه الله، ففي سائر الأماكن تشرع صلاة العيد في الخارج ما عدا مكة فتصلى داخل المسجد الحرام لشرفه. إلا بمكة المشرفة لمخالفة فعله صلى الله عليه وسلم. ويستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد لفعل علي رضي الله عنه. ويستحب للإمام أن ينيب عنه من يصلي بضعفة الناس صلاة العيد في المسجد الجامع، لأن الضعف يشق عليهم الخروج إلى الصحراء، فينيب الإمام شخصا يصلي بهم صلاة العيد داخل المسجد داخل الجامع إذا شق ذلك عليهم. وإذا لم يشق عليهم واجتمعوا في مكان واحد فهو أفضل. وقد فعل علي رضي الله عنه، صلى لما جيء إليه قيل له إن الضعفة والناس اجتمعوا في المسجد الجامع، فقال إن فلو صليت بهم، فقال إن فعلت خالفت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أنيب من يصلي بهم، أو كما قال رضي الله عنه. ويخطب لهم فعلها قبل الإمام وبعده، وأيهما سقط به الفرق وجازت التضحية. وهذا الذي ينيبه الإمام لصلاة العيد بضعفة النساء والعجزة والذين لا يستطيعون الوصول إلى الصحراء يخطب بهم، وصلاته بهم صحيحة ويسقط بها الفرق. فلو سبقوا الإمام جاز لمن صلى معهم أن يضحي وإن لم يصلي الإمام وينهي صلاته، وإن لم يصلي الإمام فجاز لمن صلى معهم أو حضر صلاتهم أو علم بانتهاء صلاتهم قبل الإمام أن يضحي وإن لم يصلي الإمام بعد، لأن أي صلاة حصلت صلاة عيد مشروعة سقط بها الفرض وجازت الأضحية بعد ذلك. ويسن تبكير مأموم إليها ليحصل له الدنو من الإمام وانتظار الصلاة فيكثر ثوابه. وهذه الأمور المسنونة التي تسن للمرء يوم العيد وليلته وكيفية الخروج لصلاة العيد: أولا يسن التبكير إليها بعد صلاة الفجر، يبكر إليها بعد صلاة الفجر من أجل أن يدنو من الإمام وأن يسمع الخطبة وأن تحصل له فضيلة التبكير. وكلما انتظر الإمام أكثر فإنه أكثر لأجله. ماشيا بقول علي رضي الله عنه: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي. وقال: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم. ويكون الخروج إليها، خروج المرء إلى صلاة العيد، الأفضل أن يكون ماشيا إذا لم يكن بعيدا عن مصلى العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه ما ركب لصلاة عيد ولا لصلاة جنازة، فكان يمشي عليه الصلاة والسلام. فإذا لم يشق على المرء المشي فالمشي أفضل له من الركوب، وإن شق عليه المشي فلا بأس أن يركب. بعد صلاة الصبح، يعني يكون خروجه لصلاة العيد بعد صلاة الصبح لا قبلها، فيصلي صلاة الصبح في المسجد ثم في مسجده ثم يذهب إلى مصلى العيد. ويسن تأخر إمام إلى وقت الصلاة لقول أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والإضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة. رواه مسلم. ويشرع للإمام الذي يصلي صلاة العيد ألا يخرج إلا عند وقت الصلاة، ألا يخرج إلا عند وقت الصلاة، فيخرج ويبدأ بالصلاة حال وصوله. وذلك أن الإمام ينتظر وهو لا ينبغي له أن ينتظر غيره. وقال بعض العلماء لا بأس أن يتقدم الإمام ويجلس في مكان بحيث لا يراه المصلون، لا يراه الناس، فيخرج إليهم عند وقت البدء بالصلاة. لقول أبي سعيد رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والإضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة، يعني ما كان يصلي سنة قبلها وما كان ينتظر أحدا، وإنما يخرج ويبدأ بالصلاة عليه الصلاة والسلام. فظهم من هذا أنه يخرج لها عند حلول وقتها. ولأن الإمام ينتظر ولا ينتظر، الإمام لا ينتظر غيره والناس ينتظرون. ويخرج على أحسن هيئة أي لابسا أجمل ثيابه، لقول جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتم ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة. رواه ابن عبد البر. ويخرج على أحسن هيئة لابسا أجمل ثيابه، لأن يوم العيد يوم سرور، فيظهر ذلك بجمال ثيابه وحسنها، لقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتم، يعني يلبس العمامة ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة. والمراد البرد الأحمر برد فيه أعلام حمر، وليس كله أحمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الثوب الأحمر، وإنما هو معلم بخطوط حمر يلبسه صلى الله عليه وسلم للعيدين والجمعة. وحينما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حلة من استبرق تباع في السوق، أحضرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو ابتعتها يا رسول الله لتلبسها في العيدين والجمعة، فقال عليه الصلاة والسلام إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فعمر رضي الله عنه فهم أنه يستحب لبس أحسن الثياب في صلاة العيدين والجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن لبس هذا الحرير لا يجوز، وإنما يلبسه من لا خلاق له لا دين له. إلا المعتكف فيخرج في ثياب اعتكافه لأنه أثر عبادة فاستحب بقاؤه. إلا المعتكف في المسجد، لأن لباسه هذا أثر عبادة، وسخ ثيابه ناشئ من أثر عبادة ملازمته لمسجد، لبيت من بيوت الله، فيصلي المعتكف في ثيابه. حتى الإمام لو اعتكف في المسجد فإنه يصلي بثياب اعتكافه، وإن كان سيتقدم أمام الناس ويخطب. فيشرع للمعتكف أن يصلي العيد بثياب اعتكافه، فإن غيرها وصلى بغيرها فاعتكافه صحيح وصلاته صحيحة، إلا أنه ترك الأولى. وكل ما كان أثر عبادة فهو مرغب فيه، و ومحبوب إلى الله جل وعلا. ولهذا كان خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لما كان هذا الخلوف الذي هو أثر الرائحة، الرائحة الكريهة المستكرهة بالنفوس حاصل بسبب الصيام، كان أطيب عند الله من ريح المسك. وكذلك دم الشهيد يأتي يوم القيامة لونه لون الدم وريحه ريح المسك، لأنه ناشئ من أثر القتل في سبيل الله والاستشهاد في سبيله، فهو ناشئ عن أثر عبادة يحبها الله جل وعلا. ومن شرطها أي شرط صحة صلاة العيد استيطان وعدد الجمعة، فلا تقام إلا حيث تقام الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في حجته ولم يصلي. من شرط صحة صلاة العيد أن يكون المصلون مستوطنين، فالمسافرون لا تجب عليهم صلاة العيد، لكن إذا حضروها مع المستوطنين صحت منهم وأجروا عليها، أما المسافر فلا تجب عليه، وإن فعلها مع عدم الوجوب صحت منه وأجر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة العيد في حجته، حجة الوداع، لم يصلي، لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد في منى ولا في مكة يوم عيد النحر، فهي تسقط عن المسافر، وجميع المسافرين تسقط عنهم. وكذا الرحل الذين لم يستوطنوا يقيمون هنا أياما ثم يرحلون إلى مكان آخر وهكذا، فلا تجب عليهم صلاة العيد. لا ابن إمام فلا يشترط كالجمعة. لا إذن الإمام، فإذن الإمام غير مشترط في صلاة العيد، فلو أن جماعة صلوا صلاة العيد بدون أن يأذن لهم الإمام فصلاتهم صحيحة. ويسن إذا غدا من طريق أن يرجع من طريق آخر، لما روى البخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد خالف الطريق، وكذا الجمعة. ويسن إذا غدا من طريق أن يرجع من طريق آخر. يستحق لمن ذهب لصلاة العيد أن يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو القدوة. وما الحكمة في ذهابه من طريق ورجوعه من طريق؟ قيل من أجل إظهار شعائر الدين وإغاظة المنافقين، إذا رأوا كثرة الذاهبين والقادمين إلى صلاة العيد يغيظهم هذا، وإظهار لشعائر الدين، إظهار لهذه الشعيرة من شعائر الإسلام وهي الذهاب لصلاة العيد، ولأجل أن يسلم على من يقابل في هذا الطريق ويسلم على من يقابل في الطريق الآخر في العودة، ولعله أن يفعل أو يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر في هذا الطريق ويفعل مثل ذلك في الطريق الآخر. فذهابه من طريق ورجوعه من طريق آخر إذا لم يشق عليه فهو حسن. قال في شرح المنتهى: ولا يمتنع ذلك في غير الجمعة. وقال في المبتدأ: الظاهر أن المخالفة فيه شرعت لمعنى خاص فلا يلتحق به غيره، يعني لمعنى خاص في صلاة العيد ولا يلحق بها غيرها من العبادات. ويصليها ركعتين قبل الخطبة، لقول ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. فلو قدم الخطبة لم يعتد بها. وصلاة العيد تصلى قبل الخطبة، فلو قدمت الخطبة عليها لم يعتد بالخطبة التي قدمت على صلاة العيد. والدليل على ذلك ما روى ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وعثمان كلهم يصلون العيدين، يعني صلاة العيدين قبل ان يخطبوا. يكبر في الاولى بعد تكبيرة الاحرام والاستفتاح وقبل التعود والقراءة ستة زوائد، وفي الركعة الثانية قبل القراءة خمسة، لما روى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الآخرة. إسناده حسن. قال أحمد: اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير وكله جائز. ويسن أن يكبر الإمام والمأموم في صلاة العيد بعد تكبيرة الإحرام 6 تكبيرات زوائد، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات زوائد. فيكبر أولا للإحرام، تكبيرة الإحرام التي هي ركن من أركان الصلاة وهي الأولى، ثم يستفتح بعدها لأنه بدأ بالصلاة، فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ويؤخر الاستعاذة والبسملة بعد التكبيرات الزوائد، لأن الاستفتاح مشروع بعد تكبيرة الإحرام عند البدء بالصلاة، وأما التعوذ والبسملة فهما مشروعان قبل القراءة، فيكبر تكبيرة الإحرام ويستفتح، ثم يكبر بعدها 6 تكبيرات، ويجوز 7 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام. ويشرع أن يذكر الله جل وعلا ويحمده بين كل تكبيرة وتكبيرة من التكبيرات الزوائد، فبعد تكبيرة الإحرام يستفتح، ثم يكبر التكبيرة الأولى من التكبيرات الزوائد، ثم يذكر الله بعد ذلك. فإن قال: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على نبينا محمد، فحسن. وإن قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وصلى الله على محمد، فحسن. وإن قال: سبحان الله وبحمده وصلى الله على نبينا محمد، فحسن. المهم أن يأتي بشيء من الذكر، ويستحب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر التكبيرة الثانية من التكبيرات الزوائد، ويأتي بنفس الذكر السابق أو غيره. فإذا انتهى من التكبير آخر تكبيرة من التكبيرات الزوائد، لا يشرع له أن يكبر بعدها ويحمد، وإنما يستعيذ ويبسمل ويبدأ بقراءة الفاتحة. فيشرع التكبير بين التكبيرة الأولى والثانية من التكبيرات الزوائد، وبين الثانية والثالثة، وبين الثالثة والرابعة، وبين الرابعة والخامسة، وبين الخامسة والسادسة، وأما بعد التكبيرة السادسة أو السابعة إذا كانت هي الأخيرة فلا يأتي بالذكر، وإنما يتعود ويأتي بالبسملة ثم يشرع بالقراءة. وكذا في الركعة الثانية يأتي بتكبيرة القيام من الركوع، وهذه تعتبر واجبة من واجبات الصلاة. تكبيرات الانتقال من ركن إلى ركن هذه واجبة، والتكبيرة الأولى معروف أنها ركن من أركان الصلاة. التكبيرات الزوائد في الركعة الثانية خمس، يأتي بها ويذكر الله جل وعلا بين كل تكبيرتين، وبعد التكبيرة الأخيرة الخامسة يأتي ببسم الله الرحمن الرحيم ثم القراءة الفاتحة. وهذه التكبيرات الزوائد سنة من سنن صلاة العيد كما هي في الاستسقاء، فليست بواجبة. لو لم يقلها الإمام ولا المأموم فالصلاة صحيحة، أو نسيها الإمام أو نسيها المأموم أو ما أدركها المأموم فصلاته صحيحة. ويرفع يديه مع كل تكبيرة، لقول وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير. قال أحمد: فأرى أن يدخل فيه هذا كله. وعن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيد، وعن زيد كذلك، رواهما الأثرم. ويشرع مع التكبيرات الزوائد وتكبيرة الإحرام أن يرفع الإمام والمأموم أيديهما عند التكبير إلى حذو المنكبين، فيرفعهما هكذا مع كل تكبيرة. روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعن زيد رضي الله عنه. فيشرع رفعهما عند التكبير في صلاة العيد وصلاة الاستسقاء، وعند التكبير في صلاة الجنازة يشرع رفع اليدين. ويقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا، لقول عقبة بن عامر: سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد، قال: يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الأثرم وحرف، واحتج به أحمد. وإن أحب قال غير ذلك، لأن الغرض الذكر بعد التكبير. يقول رحمه الله: ويقول بين كل تكبيرتين، يعني من التكبيرات الزوائد، هذا الذكر: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على نبينا محمد. إن أمكنه ذلك فبها ونعمة، وإن لم يمكنه أتى بأي ذكر. لو قال: الله أكبر كبيرا وصلى الله على محمد، كفى. لو قال: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وصلى الله على نبينا محمد، كفى. المهم أن يأتي بالذكر، لقول عقبة بن عامر: سألت ابن مسعود رضي الله عنه عما يقوله بعد تكبيرات العيد، فقال: يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا يتعين هذا الذكر الذي أورده المؤلف، وإنما هذا ذكر من أنواع الذكر ومن أكملها، فإن أتى به فحسن، وإن لم يتمكن من الإتيان به وأتى بغيره بأي ذكر أجزأه ذلك، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لو قال بعد التكبير: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله، كفاه ذلك. وإذا شك في عدد التكبير بنى على اليقين. وإذا نسي التكبير حتى قرأ سقط، لأنه سنة فات محلها. وإذا شك في عدد التكبير شك الإمام هل كبر ثلاثا أو أربع، فيبني على اليقين وهو الأقل فيجعلها ثلاث ويكمل. شك هل كبر خمسا أو ستا، يبني على اليقين ويجعلها الأقل خمسا ويكمل، وهكذا. وهكذا في سائر العبادات، شك في الطواف هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة أشواط، يجعلها ثلاثة. شك في السعي هل هي ثلاثة أو خمسة، يبني على اليقين فيجعلها ثلاثة، وهكذا. في سائر العبادات الركعات الصلاة لا يدري، شك هل صلى ركعتين أو ثلاث ركعات، يبني على اليقين فيجعلها ركعتين، وهكذا في سائر العبادات. فإذا شك في الزيادة ألغاها وبنى على اليقين الذي هو الأقل. وإن نسيه، نسي التكبير، الإمام بعدما كبر تكبيرة الإحرام نسي، استفتح وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونسي التكبير، هل تبطل صلاته؟ لا، صلاته صحيحة وصلاة من خلفه كذلك. هل ترك واجبا من واجبات الصلاة؟ لا، ما ترك واجبا، إنما ترك سنة. فالتكبير سنة، إن ذكر فأتى به فحسن، وإن نسيه فلا حرج عليه وصلاته صحيحة. وإن أدرك الإمام راكعا أحرم ثم ركع ولا يشتغل بقضاء التكبير، وإن أدركه قائما بعد فراغه من التكبير لم يقبل، وكذا إن أدركه في أثنائه سقط ما فات. لو ذكر وهو يقرأ الفاتحة، الإمام ذكر أنه ما أتى بالتكبير، ذكر ذلك وهو في قراءة الفاتحة، ماذا ينبغي له؟ هل يأتي بالتكبير بعد قراءة الفاتحة؟ الجواب لا، وإنما يقرأ بعد الفاتحة السورة كما سيأتي بيانها، ولا يأتي بالتكبير لأن التكبير سنة فات محلها، والسنة إذا فات محلها لا يؤتى بها بعد ذلك. وإن أدرك الإمام راكع دخل المسجد أو مكان الصلاة والإمام راكع، هل يكبر التكبيرات التي فاتته ولو فاتته الركعة؟ لا، بل عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم يركع مع الإمام وتسقط عنه التكبيرات. فاته ثلاث أو أربع تكبيرات من التكبيرات الزوائد، ماذا عليه؟ عليه أن يبدأ مع الإمام يكبر تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك يتابع الإمام في تكبيراته. الإمام كبر ستا أو سبعا والمأموم ما كبر إلا ثلاث مثلا، صلاته صحيحة، لا يلزم أن يأتي بجميع التكبيرات. ثم يقرأ جهرا لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء، رواه الدارقطني. وتسن القراءة في صلاة العيدين والاستسقاء جهرا كالجمعة، وإن أسر فصلاته صحيحة، لأن الجهر في صلاة العيدين والاستسقاء بالقراءة سنة من سنن الصلاة. لو أسر نسي الإمام أنه في صلاة العيد فأسر القراءة ولم يجهر فصلاته صحيحة، فالجهر بالقراءة سنة من سنن الصلاة كالتكبيرات. في الأولى بعد الفاتحة بسبح، وبالغاشية في الثانية لقول سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، رواه أحمد. يستحب أن يقرأ بعد الفاتحة بالركعة الأولى بسورة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة هل أتاك حديث الغاشية، وإن قرأ في الركعة الأولى بسورة قاف وقرأ في الركعة الثانية بسورة إذا وقعت الواقعة فحسن، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهما كما نقل ذلك ابن القيم رحمه الله في الهدي النبوي. وإن قرأ بغير هذه السور فصلاته صحيحة. فإذا سلم من الصلاة خطب خطبتين كخطبتي الجمعة في أحكامها حتى في الكلام إلا في التكبير مع الخاطب. فإذا سلم من الصلاة صلاة العيد يشرع للإمام أن يخطب خطبتين كخطبتي الجمعة وفي أحكامها، يعني فيما يجب في هذه الخطبة، وهو حمد الله جل وعلا والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وموعظة المسلمين والبيان حكم من أحكام الدين يستفيدون منه، ويشرع للسامعين أن ينصتوا ولا يجوز لهم أن يتكلموا إلا لمن أراد أن يكلم الإمام أو الإمام كلمه. فالحاضر لخطبة الجمعة وخطبة العيدين ينصت ويصغي لما يقوله الإمام، إلا إن أراد أن يكلم الإمام أو الإمام كلمه فيرد عليه. وفي صلاة العيدين يشرع للجالس أن يكبر مع الإمام، إذا قال الإمام الله أكبر فيشرع لمن سمعه في الخطبة أن يكبر معه. يستفتح الأولى بتسع تكبيرات قائما نسقا، وفي الثانية بسبع تكبيرات كذلك، لما روى سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات وفي الثانية سبع تكبيرات. نقل المؤلف رحمه الله أنه يشرع في خطبة العيدين أن يبدأها بالتكبير، والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم البدء بالحمد لله. وإنما روى المؤلف رحمه الله هذا الحديث، وما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ خطبة العيدين بالحمد لله أثبت من هذا، وبقوله صلى الله عليه وسلم: كل أمر لبال لا يبدأ بالحمد لله فهو أبتر أو أقطع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلعل المشروع أن يبدأ الإمام بالحمد لله، يبدأ الخطبة قائلا الحمد لله، ثم يكبر بعد ذلك في أثناء الخطبة ويكثر من التكبير. يحثهم في خطبة الفطر على الصدقة لقوله عليه السلام: أغنوهم بها عن السؤال في هذا اليوم. ويكون موضوع خطبة صلاة العيد عيد الفطر في الحث على الصدقة وبيان ما يجب إخراجه في زكاة الفطر لمن لم يخرجها بعد ومقدار ذلك ونوعية ذلك. ويحث الإمام المستمعين في خطبة صلاة عيد الإضحى، يحثهم على الأضحية ويبين لهم المجزء من الأضاحي ونحو ذلك فيما يتعلق في هذا الموضوع. ففي رمضان يحثهم على الصدقة، وفي الإضحى يحثهم على الأضحية، ويبين لهم ما يخرجون جنسا وقدرا والوجوب والوقت، ويرغبهم في خطبة الإضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبة الإضحى كثيرا من أحكامها من رواية أبي سعيد والبراء وجابر وغيرهم. فيجعل موضوع الخطبة على حسب الوقت، ففي خطبة عيد الفطر يحث على الصدقة ويرغم في ذلك لإدخال السرور على الفقراء ولا يشعر بالحاجة في ذلك اليوم، وفي خطبة عيد الإضحى يحث المستمعين على الأضحية ويبين لهم المجزئ منها ويبين لهم وقت الأضحية وأنه من بعد صلاة الإمام إلى 3 أيام بعد يوم العيد، يوم العيد وثلاثة أيام بعدها. والتكبيرات الزوائد سنة، والذكر بينها أي بين التكبيرات سنة، ولا يسن بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين. والتكبيرات الزوائد كما تقدم هنا هي سنة من سنن الصلاة، لا يؤثر على المرء إذا فاتته صلاته صحيحة، وكذا لو نسيها الإمام وغفل عنها أو تركها متعمدا أو تركها خائفا أن لا يتقنها وأن لا يضبط عددها فصلاته صحيحة، وإن لم يكبر إلا أن المشروع أن يأتي بالتكبير ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والخطبتان سنة، لما روى عطاء عن عبد الله بن السائب قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. رواه ابن ماجة وإسناده ثقات، ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها. وخطبة العيدين ليست كخطبة الجمعة، فخطبة العيدين سنة، وخطبة الجمعة واجبة، وخطبة العيدين يجب حضورها، وخطبة الجمعة لا يجب حضورها. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من صلاة العيد قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يحضر فليحضر، ومن أحب أن ينصرف فلينصرف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فحضور خطبة الجمعة واجب، بينما حضور خطبة صلاة العيدين سنة وليس بواجب. والسنة لمن حضر العيد من النساء حضور الخطبة، وأن يفردن بموعظة إذا لم يسمعن خطبة الرجال. ويسن للنساء إذا حضرن صلاة العيد أن يجلسن حتى يستمعن الخطبة، ويسن للإمام أن يفردهن بموعظة إذا لم يسمعن الخطبة، لأن النساء يكن في مؤخرة المكان كما قال عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فالنساء يكن في مؤخرة مكان الصلاة، ولا يشرع في حقهن التقدم والقرب ولو لغرض سماع الخطبة، بل يشرع لهن التأخر. ويشرع للإمام إذا لم يسمعن الخطبة أن يتقدم إليهن ويعظهن، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فبعدما خطب الرجال تقدم عليه الصلاة والسلام ووعظ النساء وذكرهن وأمرهن بالصدقة، وقال: لقد رأيتكن أكثر أهل النار فتصدقنا، رضي الله عنهن، تصدقنا منهن من بذلت الخاتم، ومنهن من بذلت القرطة، ومنهم من بذلت ما تيسر معها. ويؤخذ من هذا مشروعية الصدقة للمرأة، وأنه لا يحتاج أن تستأذن زوجها فيما تتصدق به، فقد رقم النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالصدقة، فأخذنا يرمين على بلال رضي الله عنه ما يتصدق به، ولم يقل لهن النبي صلى الله عليه وسلم: انتظرنا استأذن أزواجكن في هذه الصدقة، بل قبل عليه الصلاة والسلام منهن هذه الصدقات. ويؤخذ من هذا المسارعة في الاستجابة إذا سمع الإنسان الموعظة لأنه حال سماعه الموعظة يكون غالبا عنده القبول والرغبة، فيبادر ما دامت الرغبة عنده، لأنه يخشى إذا انقلب ولهب أن ينسى أو يتناسى أو يشتغل أو يتشاغل عن ذلك فلا يتصدق. فإذا دعت المرأة نفسه للصدقة فيستحق أن يبادر بالحال لئلا يعرض له عارض يمنعه من ذلك، إما بخل وإما يعرض له عارض الموت أو عارض المرض أو عدم الاستطاعة، فما دام مستطيعا ينبغي له أن يبادر بالصدقة ما دام أنه متمكن من ذلك. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتنام والحرص على المبادرة، والحرص والمبادرة على فعل الخير وعدم الإمهال في ذلك، لأن المرأة لا يدري ما يعني.